بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، فمر بنا في الكلام على صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ومر بنا أن مذهب الإمام الشافعي الذي لا خلاف فيه عند أصحابه إلا ابن المنذر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ففي المذهب القديم للإمام الشافعي أنها لا تشرع، وأما المذهب الجديد للإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنها تشرع وتستحب. ومذاهب العلماء مر بنا الكلام عليها، وبقي كلام حول هذا مفيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 27 صفحة 848. قال رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون أنه تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل الدعاء. يعني هنا كلام على التشهد، أي الأول ولا الأخير؟ الأخير، بدليل أنه قال قبل الدعاء. قال: وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل الدعاء وفي غير الصلاة، وإنما تنازعوا في وجوب الصلاة عليه في الصلاة المكتوبة وفي الخطب، فأوجب ذلك الشافعي ولم يوجبه أبو حنيفة ومالك، لكنهم قالوا بمشروعيته لأنهم يقولون ليس بفرض ولا بركن. قال: وعن الإمام أحمد روايتان: وإذا قيل بوجوبها فهل هي ركن أو تسقط بالسهو؟ يعني على القول بالوجوب هل هي ركن أم أنها تسقط بالسهو؟ قال: على روايتين، يعني في المذهب. وأظهر الأقوال المذهب الآن انتهينا، إذا قال على روايتين يعني في مذهب من؟ في مذهب أحمد. قال: وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء، فلا ندعو حتى نبدأ به صلى الله عليه وسلم، والسلام عليه مأمور به بالصلاة، وهو في التشهد الذي هو ركن في الصلاة عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، فتبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا. والتشهد الأخير عند مالك وعند أبي حنيفة. قال: وعند مالك وأحمد في المشهور عنه إذا ترك التشهد الأول عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فعليه سجود السهو، وهذا يسميه الإمام أحمد واجبا، يعني التشهد الأول، ويسميه أصحاب مالك سنة واجبة، ويقولون سنة واجبة، وليس في ذلك نزاع معنوي، يعني من حيث المعنى سنة واجبة ولا واجب، المؤدى واحد، لأنهم ما أطلقوا وقالوا سنة. قال: وليس في ذلك نزاع معنوي مع القول بأن من تعمد تركه يعيد، ومن تركه سهوا فعليه وجوب سجود السهو. قال: ومالك وأحمد عندهما الأفعال في الصلاة أنواع كأفعال الحج. وأبو حنيفة، أن يقول مالك وأحمد عندهما الأفعال في الصلاة أنواع، يعني إيش معنى هذا؟ يعني منها ما هو ركن، منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب كالحج، كأفعال الحج، منها الركن ومنها الواجب ومنها المستحب. قال: وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة أنواع، لكن عنده أن النوع الواجب يكون مسيئا بتركه ولا إعادة عليه، يعني عند أبي حنيفة ما هو واجب من تركه متعمدا يكون مسيئا، لا يأثم ولا إعادة عليه ولا تبطل به الصلاة. قال: وأما الشافعي فعنده الواجب فيها هو الركن. يعني الشافعي عندهم يقولون هذا من واجبات الصلاة، يعني من أركانها. ولذلك تجد أنهم يقولون هذا الواجب وأنه فرض فيردفون بأنه فرض. فشيخ الإسلام يقول، وهو عالم مستقر، يقول عند الشافعية الواجبات في الصلاة فروض وأركان، وعند مالك وأحمد هناك ركن وهناك واجب وهناك سنة. عند الحنفية ركن وواجب، لكن الواجب عندهم لو تركه عمدا أو سهوا يكون مسيئا لكن لا تبطل صلاته. عند الحنابلة إن تعمد ترك الواجب فتبطل صلاته. عندهم الفرض ما ثبت بدليل قطعي خلاف الواجب. قال: وأما الشافعي فعنده الواجب فيها والركن بخلاف الحج، فإنه باتفاق فيه واجب يجبر بالدم غير الركن وغير المستحب. يعني قال: أما فيما يتعلق بالحج فهم متفقون أن هناك أركان لا تجبر بالدم، وأن هناك واجبات تجبر بالدم. وأما في الصلاة قال: فعند المالكية والحنفية مثل الحج، أركان واجبات مستحبات. قال: عند الشافعية الواجبات أركان في الصلاة، الواجبات في الصلاة أركان. قال: ولا نزاع أنه هو صلى الله عليه وسلم يصلي على غيره كما قال تعالى: وصلي عليه إلى آخره. ثم تكلم على ما يتعلق بالصلاة على الشخص، هل يجوز أن تقول صلى الله عليك يا فلان، هل يجوز أن تقول اللهم صل على فلان بعينه، فذكرها كفطرات. قال: ولا نزاع أنه صلى الله عليه وسلم يصلي على غيره كما قال تعالى: وصلي عليهم، وكما ثبت في الصحيح أنه قال: اللهم صل على أهل أبي أوفى، وكما روي أنه قال لامرأة: صلى الله عليك وعلى زوجك، وكانت طلبت منه أن يصلي عليه وعلى زوجها. وأيضا لا نزاع أنه يصلى على أهله تبعا، أي صلى الله عليه وعلى أهله، كما علم أمته أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال: أما صلاة غيره، غير من؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم، على غيره، يعني أما أنا وأنت وغيري وغيرك، إذا قلنا اللهم صل على فلان، النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء أنه يصلي على غيره، يصلي على غيره، آل النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أنه يصلى عليهم تبعا، لأن هنا خلاف فيما إذا صلي عليهم على سبيل الاستقلال. قال: أما صلاة غيره على غيره منفردا، مثل أن يقال صلى الله على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ففيها قولان، أحدهما أن ذلك جائز. قال: وهو منصوص أحمد في غير موضع، واستدل على ذلك بأن عليا قال لعمر صلى الله عليه، هذه مرقة عند أناس، فعلي يزيد صلي على عمر، فقال واستدل على ذلك يعني الإمام أحمد بأن عليا قال لعمر صلى الله عليك، قال وعليه جمهور أصحابه. شوفوا الموضوع، طيب، قال وعليه جمهور أصحابه كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادر، ولم يذكروا في ذلك نزاعا، يعني عند الحنابلة. قال والثاني، القول الثاني في المسألة المنع من ذلك، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي، ونقل ذلك عنهما، يعني عمن؟ عن مالك والشافعي، وهو الذي ذكره جدنا أبو البركات جد ابن تيمية. المنبر عندنا يكون شخص أبوه أو جد عالم؟ قال الجد، مثل ما يقول الشيخ صالح على الشيخ، قال الجد يعني ابن محمد بن إبراهيم. لا شك يعني أن مثل هذا يعني لا سيما إذا كان يعني يتكلم في مسائل قالها وأخاف فيها، فأن ينال الإنسان من الخير بذكر أهل الصلاح والدين والخير والعلم، لا سيما إذا كان يعني بعضهم يأتي ويقول يعني وهذا رجحه الوالد رحمه الله، وأبوه يعني كان عالما يعني معتبرا ترجيحه، مش أي واحد أبوه طالب علم قال الوالد. فلا مثل هذا يعني أبوه ممن يعتد بقوله وترجيحه، أو جده كيف؟ جد يعني النسب لا شك أن الذي يقرأ فتاواه يقرأ كلامه يجد يعني عالم كبير راسخ، مع أنه أعمى، لكن سبحان الله كما أعطاه الله عز وجل من العلم والقوة العلمية. فقرأت له رسالة واحدة كاملة، وإلا في قرأت كثير في الفتاوى، فلكن رسالته في الرد على القطري الذي تكلم على مسألة رمي الجمرات وأنه يجوز رميها قبل الزوال، جاب بالعجب يعني آيات وحديث وأحكام وخلاف وأشعار وأمثال وكلام في غاية القوة يدل على أصول يعني عظيم في العلم. ومراسلاته يعني والأسئلة التي ترد عليه تدل على قوة علمية وعلى يعني قوة إيمان وقوة علم وقوة يقين، فرحمه الله. لو لم يكفيه يعني من تلاميذه ابن باز ومن جرى مجراه من الكبار الذين هم يعني قريب من سن الشيخ ابن باز، وابن باز يعني أكثر الموجودين فوزان وابن تيمين ومن جرى مجراه من طلاب الشيخ ابن باز. فوين كان بعضهم قد حضر يعني للشيخ محمد بن إبراهيم كالحيدان ومن جرى مجراه وابن حميد، لكن يعني الشيخ ابن باز لازمه كثيرا، وكان يعني يخالفه في وقته في مسائل. الشيخ ابن باز يخالف شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان يعرف يعني كل واحد منهما قدر الآخر. رحمه فأحق له أحد كبير في الفقه والنحو والتفسير والحديث والمواريث وغيرها من العلوم الشرعية، فكتبه وأسئلته وأجوبته تدل على يعني على إمامه في الدين. طيب، قال الثاني المنع من ذلك أي من الصلاة على الشخص منفردا، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي ونقل ذلك عنهما، وهو الذي ذكره جدنا أبو البركات في كتابه الكبير ولم يذكر غيره، ولذلك كانوا يقولون في شيخ الإسلام في والد شيخ الإسلام، قالوا إنه نجم بين قمرين، يعني أبو شيخ الإسلام عبد السلام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، فشيخ الإسلام أحمد وجده عبد السلام، أبوه عبد الحليم، عبد الحليم نجم بين قمرين، ابنه عالم كبير وأبوه عالم كبير، هو عالم لكنه دونهم، لكن دونهما في المكان. يعني يكون الأب في يعني علم كثير والابن كذلك، مثل قاضي العمراني جده هو وجده أبوه بينهما دونهم بكثير، فكان يعني معروفا بالعلم لكن الجد والابن فأعلم بكثير. وغيرهم يعني كم من أسر علمية من أيام الصحابة إلى زماننا هذا، وبيوت معروفة بالعلم ومعروف يعني في المحدثين كآل سيرين وغيرهم، فأسر فمعروفة بالعلم، أحيانا السبعة والثمانية الذكور والإناث على بيوت علم بيوت خير، فنعمة عظيمة أن يكون إنسان لهم ذريته من يحمل العلم والخير والدين ويسير على طريق ويحمل نفس الراية. طيب قال وهو الذي ذكره جدنا أبو البركات في كتابه الكبير ولم يذكر غيره، واحتج بما رواه جماعة عن ابن عباس قال لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال من منع أما صلاته على غيره فإن الصلاة له فله أن يعطيها لغيره، يعني هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة على غيره تبعا فقد يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ومن جوز ذلك يعني الصلاة على الغير منفردا يحتج بالخليفتين الراشدين عمر وعلي وبأنه ليس في الكتاب والسنة نهي عن ذلك، لكن لا يجب ذلك في حق أحد كما يجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فتخصيصه كان بالأمر والإيجاب لا بالجواز والاستحباب. قال وقد ثبت أن الملائكة تصلي على المؤمنين كما في الصحيح إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، فإذا كان الله وملائكة يصلون على المؤمن فلماذا لا يجوز أن يصلي عليه المؤمنون؟ أما قول ابن عباس فقد ذكره لما صار أهل البدع يخصون بالصلاة عليا أو غيره ولا يصلون على غيره، فهذا بدعة بالاتفاق. الشيخ الإسلام يقول إن تخصيص أحد بالصلاة دون غيره بدعة بالاتفاق. قال وهم لا يصلون على كل أحد من بني هاشم من العباسيين، ولا على كل أحد من ولد الحسن والحسين، ولا على أزواجه، مع أنه قد ثبت الصحيح اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فحينئذ لا حجة لمن خص بالصلاة بعض أهل البيت دون سائر أهل البيت دون سائر المؤمنين. ولما كان الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه ثم قال من قال إن الصلاة على غير ممنوع منها طرد ذلك طائفة منهم أبو محمد الجويني فقالوا لا يسلم على غيره، وهذا لا يعرف عن أحد من المتقدمين. ولما أكثر المتأخرون وأكثر المتأخرين أنكروه، فإن السلام على الغير مشروع، سلام التحية يسلم عليه إذا لقيه وهو إما واجب أو مستحب مؤكد، فإن في ذلك قولين للعلماء وهما قولان في مذهب أحمد، والرد واجب بالإجماع إما على الأعيان أو الكفاية، والمصلي إذا خرج من الصلاة يقول السلام عليكم السلام عليكم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يسلموا عليهم فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر كلام. وإنما ذكر هذا استطرادا في الكلام على زيارة القبور. طيب عودا إلى ما نحن فيه، قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يدعو بما أحب، يعني بعد الفراغ من التشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل، قال ثم يدعو بما أحب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له، فإن كان إماما لم يطل الدعاء، والأفضل أن يدعو لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. قال الإمام النووي رحمه الله حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم دون قوله ثم يدعو لنفسه بما بدا له، والبيهقي والنسائي بهذه الزيادة بإسناد صحيح، انظرنا الزيادة ثم يدعو لنفسه بما بدا له. قال وحديث علي رضي الله عنه رواه مسلم أنه كان يدعو في صلاته ويقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسررت وما أعلمت إلى آخر. قال أهل اللغة: العذاب كل ما يضني الإنسان ويشق عليه، وأصله المنع، وسمي عذابا لأنه يمنعه من المعاودة ويمنع غيره من مثل ما فعله. وقوله فتنة المحيا والممات، أي الحياة والموت. والمسيح بفتح الميم وتخفيف السين وبالحاء المهملة، وهو الصواب في ضبطه. وقيل أشياء أخرى وعيدة. قال أبو عبيد وغيره: المسيح هو الممسوح العين، وبه سمي الدجال. وقال غيره: لمسحه الأرض، فهو فعيل بمعنى فاعل. وقيل: المسيح الأعور. وقال أبو العباس: فعلب المسيح الكذاب والدجال من الدجل، وهو التغطية سمي بذلك لتمويهه وتغطيته الحق بباطله وتجنبه له. وقيل غير ذلك. قال قوله: أنت المقدم وأنت المؤخر، أي يقدم من لطف به إلى رحمته وطاعته بفضله، ويؤخر من شاء عن ذلك بعدله. قال: أما حكم المسألة، فاتفق الشافعي والأصحاب على استحباب الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام. قال الشافعي والأصحاب: وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، ولكن أمور الآخرة أفضل، وله الدعاء بالدعوات المأثورة في هذه المواطن والمأثور في غيره، وله أن يدعو بغير المأثور وبما يريده من أمور الآخرة والدنيا. وحكى إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد الجويني أنه كان يتردد في قول: اللهم ارزقني جارية صفتها كذا وكذا، ويميل إلى منعه وأنه يبطل الصلاة. قال: والصواب الذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز كل ذلك، أن يقول كيف أن يدعو بصلاة: اللهم ارزقني جارية حسنة ذكرا جارية كذا وكذا، فيدعو في صلاة. وجمهور الشافعي على جواز. قال: والصواب الذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز كل ذلك، ولا تبطل الصلاة بشيء من ذلك. ودليله الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها في فرع مفرد إن شاء الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ونحو ذلك من الأحاديث. ولا فرق في استحباب هذا الدعاء بين الإمام والمأموم والمنفرد، وهكذا نص عليه الشافعي في الأم، وبه قطع الجمهور. وحكى الرافعي وجها أنه لا يستحب الدعاء للإمام، وهذا غلط صريح مخالف للأحاديث الصحيحة ولنصوص الشافعي. قال الشافعي في الأم: أحب لكل مصل أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل ودعاءه في الركعتين الأخيرتين، وأرى أن يكون زيادة ذلك إن كان إماما أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قليلا للتخفيف عمن خلفه، وأرى أن يكون جلوسه وحده أكثر من ذلك، ولا أكره ما طال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو أو يخاف به سهو، وإن لم يزد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ذلك، ولا إعادة عليه ولا سجود سهو. هذا نصه نقلته من الأم بحروفه. ثم قال: فرع، هذا الفرع قبل الدخول في آخر ركن وهو السلام، نقرأه لما فيه فائدة. قال: فرع في أدعية صحيحة بين التشهد والتسليم وفي غير ذلك من أحوال الصلاة، منها ما يدعو بما بدا له زيادة على نفس صحيحين، الزيادة على الحديث الذي في الصحيحين، وهو قال حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه وفي رواية لمسلم ثم يتخير من المسألة ما شاء وفي رواية له ثم ليتخير من الدعاء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية له إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال انظر يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من عذاب القبر وفتنته في صلاتنا يأتي من ينكر عذاب القبر وفتنة القبر قال وفي رواية لمسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ بن باز والشيخ الألباني يقولون من أنكر عذاب القبر يكفر لماذا؟ قال لأنه دل عليه القرآن والسنة المتواترة والإجماع لكن من كان له شبهة يتأول ذلك ما يستطيع الإنسان الجزم بتكفيره إلا الشيخ بن باز والشيخ الألباني أطلقوا أن من أنكر عذاب القبر فإنه يكفر وهذا سمعت كلامهما بأذني كلام الشيخ بن باز والشيخ الألباني كيف؟ طيب وين كان علي بن ليش ما قد ما تحت العذاب طيب والشيخ قد مر بنا وقرأنا من قبل كلام الحافظ ابن كثير في الرد على هذا وافتحنا كلام ابن كثير في الكلام على الآية من سورة ياسين من بعثنا من مرقدنا الحافظ ابن كثير له كلام طيب في هذا وطالبة العلم ينبغي لهم في مثل هذه المسائل الرجوع إلى الكتب فالشبهة لا حقيقة لها فيعني من بعثنا من مرقدنا ما يلزم منه أن يعني الإنسان قد يرقد رقدة طويلة أو صغيرة ويعذب فيها ويكون في غاية الألم والعذاب فباعتبار أن هذا يعني وقت ثم لو فرض كما مر لو فرض أن هذه الآية من المتشابه كيف نبطل المحكم النصوص المحكمة الواضحة البينة ونأخذ من ذلك ونترك الأحاديث المتواترة ونأخذ بهذه على أنه لا حجة لهم فيها قلنا أبدا ما غير على السنة الذين لا من لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن من لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن يقول لك الآن ما في السنة سنة الحديث هذه قل له طيب قل لي ها في آية من القرآن فيها من صلاة الظهر أربع والعصر والعشاء ومن المغرب ثلاث والبيت بيتين ها في آية من القرآن الصلاة والخمس طيب كيف تصلي أنت كيف ماذا تقول في القيام في الركوع في السجود ها في آية من القرآن فيها هذه الصلاة والخمس ثاني أركان الإسلام طيب إذا أنكرت السنة كيف تفعل مثل هذا كيف تفعل مثل هذا طيب في انصباء الزكاة أين في القرآن؟ ما في القرآن لا الزكاة مطلق نصاب البقر والذهب والإبل والغنم والبقر والحبوب والثمار والذهب والفضة ما هو نفسه كيف؟ طيب الكلام على المسائل يعني كيف نحج كيف نزكي كيف نفعل فيعني العبادات القضاء المعاملات الآداب الأخلاق ثلاثة أرباع الدين نأخذ من السنة السنة المصدر الثاني للتشريع بالإجماع أين ذهب قول الله عز وجل ما أتاكم رسول فخذوه بقي النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة لا يتكلم هذا فيه شطب السنة كاملة 23 سنة من السنة اشطبها ونشطب سيرة الخلفاء الراشدين وغيرها لأنه نطعن في الرواة ما نقبل شيء منها. أين النطق الذي نطق به؟ أين كلامه 23 سنة وهو يتكلم في السلم والحرب والرضا والغضب والسفر والحضر؟ يعني هذا القول الأول لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة فوقات. يعني يقول يعني هذا القول الأول وسيأتي بعده كلام. فيقول لما قالوا من بعثنا من مرقدنا يعني قالوا من قبورنا، ليس المقصود من مرقدنا يعني كنا نائمين ما نعذب ولا شيء، لأنهم كانوا ينكرون هذا، كانوا ينكرون البعث، فقالوا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون، يعني لأنهم كانوا ينكرون البعث. ثم من جهة ثانية القبر بالنسبة للعذاب المؤبد ملايين السنين الطويلة، القبر بالنسبة لما بعده كالمرأة شيء يسير، مهما طال البقاء في القبر هو بالنسبة إلى الخلود المؤبد في جنة أو نار لا شيء. نعم. يعني يقول بعد العذاب تكون نومة بين النفختين، ثم هذه النومة قالوا من بعدها لما قدم وقبلها عذاب في قبورهم الآن شرك الكفر. نعم. قال فلذلك يقولون من بعدها لما قدنا، فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون قاله غير واحد من الثلاث، هذا ما عاد الرحمن وصدق المرسلون. وقال الحسن إنما يجيبهم بذلك الملائكة ولا منافاة، إذ الجمع ممكن والله أعلم. قال عبد الرحمن بن زيد الجميع من قول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما عبد الرحمن صدق المرسلون. قال نقله ابن جرير واختار الاول هو الصح، وذلك كقوله تعالى في الصافات وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفرق الذي كنتم به تكذبون. اظن انه بخير لذا كان معلق فيه شيء غير كثير. هناك آيات تدل على أن هذا القول وهذه الأقوال من أقوال الكفار. كم لبثوا في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم، فسأل العادين. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالقول الأول الذي ذكره ابن كثير واختاره ابن جرير أن هؤلاء قالوا ذلك لأنهم قالوا من مرقدنا يعني من قبورنا، ليس المقصود مرقد النوم، المرقد المكان الدفن، باعتبار أنهم كانوا ينكرون عذاب ينكرون البعث والنشور. أما هؤلاء يقولون هو راقد، كيف يعذبه راقد؟ طيب الآية هذه قالها الكفار في مرقدهم، من بعثنا من مرقدنا مكان من القبر، ليس المقصود أنه كنا نيام، باعتبار أنهم كانوا ينكرون البعث والنشور. ثم القول الآخر أن ما يتعلق بالقبر بالنسبة ليوم القيامة ليس إلا كرخص شيء يسير بالنسبة للخلود المؤبد بعده. ثم لو فرض أن هذه الآية ليس فيها ذكر عذاب القبر، طيب أين نذهب بالآيات الأخرى؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أين يذهبون بها؟ فكذلك أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال من قال من الصحابة وغيره، مختار هذا ابن القيم وغيره، أن هذا في عذاب القبر، أن هذا في عذاب القبر معيش الضنك استمرارا لما هو عليه من الشر والبلاء. ثم الأحاديث المتواترة في ذلك، ثم الإجماع على ذلك، هو دل على هذا العذاب القبر، القرآن والسنة المتواترة والإجماع. ولهذا قال الشيخ ابن باز والشيخ الألباني بكفر من أنكر عذاب القبر. لكن ما نستطيع أن نردد على بعض الجهلة الذي يقول هذا عن جاهل لا يدري، قل له يأتي يقول لك أي شيء نحن مختلفون على عذاب القبر، قل له أنا مختلف أنا أدري الصلاة الخمس، تعال صلي الصلاة الخمس وبعدين شد على ما يتعلق عذاب القبر. كل واحد ايش؟ نعم بالله على القول. نعم بالله. هنا يعني يأتي الناس يذهب من يذهب معهم ويرجع قال فجأتهم وانا قلتهم على القبر ما في شيء، ما قال ما في شيء على القبر ولا في شيء. ما في قيامة ولا هذا الخيال نهاية القرمطة، نهاية القرمطة آخر القرمطة. طيب قال وفي رواية لمسلم إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي رواية لمسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن. يعني هؤلاء الذين ينكرون مثل هذا يذكرون بما قاله الإمام الشوكاني، كانوا ناظر بعض هؤلاء فيما يتعلق بالخلود في النار. حقيقة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة غير المستحل إن دخل النار لا يخلد فيها، لأنه موحد توحيده ينجيه الله عز وجل به من الخلود في النار. المعتزلة والشيعة ومن جرى مجراهم يرون أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة يخلد في النار. كان الإمام الشوكاني يتكلم بالمسألة واحد من هؤلاء حاضر قال له العصا ما يخرج من النار، قال له خلاص يوم القيامة إذا جاء الملائكة يخرجك من النار قل لهم أنا معتزل أنا مش هاي. يعني بعض الناس كيف تتكلم معه كيف ناقش قل له إذا دخلت النار وجاء الملائكة لإخراج الموحدين قل لهم أنا معتزل مكان في النار. قال وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. انظر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. فينبغي لنا معشر طلبة العلم أن نحرص على هذا الدعاء في آخر التشهد وندعو به. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، رواه مسلم. ثم قال: بلغني أن طاووسا قال لابنه: دعوت به في صلاتك؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. قال: فينبغي أن يجمع بينها فيقال كبيرا في بعضها كثيرا. قال: واحتج البخاري وخلائق من الأئمة بهذا الحديث في الدعاء بين التشهد والسلام. وعن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد، يعني أدعيتكم في الصلاة ما أعرف أدعو مثلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها الدندن، حول الجنة والنار. قال أهل اللغة: الدندنة كلام لا يفهم، ومعنى حولها مدندن أي حول سؤاليهما. قال: أحدها سؤال طلب والثاني سؤال رهب، والأحاديث في هذا كثيرة وفيما ذكرته كفاية، وبالله التوفيق. طيب، ثم يأتي معنا الركن الأخير وهو السبت.